حصريا على موقع djkimo.com. هاي هاي هاي زيزو المايسترو. ثقة في اللي خلقنا من يوم ما بدأنا واخدين وضعنا حرقنا عدقنا طب لو زعلان يا جميل احدف نفسك في النيل طب لو زعلان يا جميل احدف نفسك في النيل لو فاكر ان طب انا لأ ما فيهاش حال يحسدوني ويقلدوني بيحسدوني ويقلدوني كل منامهم يوقعوني كلها غيرانة من وحش الشغلانة بس ان جيت للحق انا بعذرهم بأمانة انا بالنسبة لهم على طول واقف حالهم مجالهم بجننهم وشغلهم حصريا على موقع djkimo.com.